بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقال العلامة ابن الباب رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات: باب الايمان تحكم بغير الله او صفه من صفاته او القران، فمن حلف وحلف وجبت عليه الكفاره، ولوجوبها اربعه شروط: قصد العقد اليمين، وكونها على مستقبل، فلا تعقد على مراد كاذبا عالما به وهي القاموس، ولا ظانا صدق نفسه فيكون خلافه، ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختار، وحلفه بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مضطر او جاهل او ناس، ويسن حلف ويكره بدء اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فهذا باب الأيمان، والمؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن عدد من المسائل يمكن إجمالها فيما يأتي. المسألة الأولى حكم الحلف بغير الله، المسألة الثانية شروط وجوب الكفارة، المسألة الثالثة حكم الحنث، المسألة الرابعة أو هذا يعني هذه المسائل الثلاث هي في الفصل الأول من باب الأيمان. الفصل الثاني لم نقرأه، فلعلنا نعطيكم العناصر في حينه. قال رحمه الله: تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن. هذا هو الفقرة الأولى، قلنا في عنوانها في عنوانها حكم الحلف بغير الله. اليمين تحرم ولا تنعقد بغير الله أو صفة من صفاته، يعني بغير الله أو اسم من أسمائه. فإذا قال والله أو الرحمن أو العزيز أو الحكيم، فهذه يمين منعقدة. أما بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن فهذا حرام. كذلك قال أو صفة من صفاته، كما لو قال أقسم بعظمة الله أو عزة الله أو وجه الله، فهذا قسم بصفة من صفاته وهو يمين جائزة منعقدة. قال أو القرآن، والقرآن كما هو معلوم هو كلام الله وكلامه صفته، ولهذا يجوز الحلف بالقرآن كما يجوز الحلف بآيات الله. إذا قصد بآيات الله آياته المتلوة، أما إذا قصد بآيات الله الآيات الكونية فهذه مخلوق لا يجوز الحلف به، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذا قصد بالآيات القرآن الكريم فهذه صفة من صفاته جل وعلا. وكذا لو حلف بالقرآن، ومعلوم أن الحالف بالقرآن يقصد بما تضمنته دفتي القرآن من كلام الله عز وجل، فهو حلف بصفة من صفاته جل وعلا. الحلف بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن هذا محرم كما بيّن المصنف رحمه الله، ولا تنعقد يمين الحالف به، وبالتالي ليس فيه كفارة، لكنه محرم وفيه الإثم، بل إنه شرك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكنه لا ينعقد، وبالتالي ليس فيه كفارة، وإنما تجب منه التوبة لأنه معصية وشرك كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط. هذه الفكرة نضع لها عنوان نقول: شروط وجوب الكفارة. من حلف يعني بالله عز وجل، وحنث وجبت عليه الكفارة، لكن لا تجب الكفارة إلا إذا اجتمعت أربعة شروط. هذه الشروط هي كالتالي: قال: قصد عقد اليمين، هذا هو الشرط الأول، فلا بد أن تكون اليمين منعقدة، ولا تنعقد اليمين إلا بالقصد، لأن الله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقد لا يكون إلا مع القصد، ولهذا الشرط الأول قال: قصد عقد اليمين. وهذا يخرج ما يسميه الفقهاء لغو اليمين، وهو ما يجري على لسانه أو يسبق على لسانه بلا قصد عقد اليمين. كان يقول في عرض حديثه: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك. فهذا يسمى لغو اليمين وليس فيه كفارة، لقوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا تفسير لغو اليمين بذلك. قال: وكونها على مستقبل، هذا هو الشرط الثاني، يشترط في اليمين حتى تجب بها الكفارة أن تكون على مستقبل ممكن، فلو كانت على شيء ماضي فقد بين المصنف رحمه الله أن الماضي ليس فيه كفارة، لا بد حتى تجب فيها الكفارة أن تكون على مستقبل ممكن. ولهذا قال: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، يعني عالما بكذبه، الحمد لله، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، يعني بكذبه. وهذه تسمى كما قال المصنف الغموس، فاليمين على ماض وهو كاذب وعالم بكذبه، هذه تسمى اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وهذه ليس فيها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر. أيضا لا تنعقد إن حلف ظانا صدق نفسه فبان بخلافه، وليس في ذلك كفارة. مثال ذلك: كان يظن أن زيدا جاء، أن زيد قادم من مكة إلى الرياض، فظن أن زيدا وصل إلى الرياض، فخالفه شخص آخر فقال: والله إن زيدا في الرياض الآن، وهو يظن صدق نفسه، فبان بخلافه، هو يعلم أن زيد قادم لكن زيد عرض له عارض آخره، فبان بخلاف ما حلف عليه. هل عليه كفارة؟ ليس فيه كفارة. وهذا ورد عن ابن عباس وأبي هريرة أنه من لغو اليمين، جاء عنهما عند ابن جرير في تفسيره أنهما ذكرا ذلك في تفسيرهما للغو اليمين. ولا يقتصر ظنه صدق نفسه على الشيء الماضي، فقد يكون حتى في المستقبل أو في الحال. فمن حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة عليه. قال: ولا على فعل مستحيل. نحن قلنا أن يشترط أن تكون على أمر مستقبل ممكن، فإذا كان الشيء مستحيلا لذاته كما لو قال والله لأشربن ماء هذا الكأس، والكأس ليس فيه ماء وقد عينه، قال هذا الكأس أشار إليه، فهذا مستحيل لذاته لأن هنا لا يوجد ماء أصلا، هنا لا تنعقد اليمين وليس فيه كفارة. وكذلك المستحيل عادة، كما لو حلف ليقلبن الحجر ذهبا كما يقول الفقهاء أو يمثلون، أو حلف يمثل الفقهاء يقولون ليطيرن في الهواء، وهذا الآن قد يكون ممكن الآن إذا فسرناه بركوب الطائرة، لكن سابقا كانوا يمثلون به ليش؟ للمستحيل عادة. عموما المستحيل ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة لأنه لا تنعقد يمينه، لأن اليمين هي التي يمكن فيها البر، والمستحيل لا يمكن فيه البر فلا تنعقد اليمين. الثالث قال: وكون حالف مختارا. فلو كان مكرها على عقد اليمين لم تنعقد يمينه، فلو قيل له احلف على فعل كذا أو على ترك كذا وإلا قتلناك أو وإلا ضربناك أو ما أشبه ذلك من أوجه أو وإلا حبسناك ففعل، فيمينه غير منعقدة لأنه قصد دفع الإكراه ولم يقصد عقد اليمين، فلا تكون منعقدة. الله قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، وهذا لم يقصد عقد اليمين. الرابع من الشروط قال: وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. يعني اليمين الكفارة لا تجب إلا إذا وجد الحنث، والحنث في اليمين هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. أما إذا لم يحنث بأن وفى بيمينه فلا كفارة عليه لأنه لم يهتك حرمة القسم، وبالتالي ليس عليه كفارة وقد بر بيمينه. إذا حنث فعليه الكفارة لكن بشروط. قال المصنف: غير مكره أو جاهل أو ناس. فلو حلف ما فلو فعل ما حلف على تركه مكرها فلا كفارة عليه، كما لو حلف ألا يدخل دار زيد فحمل مكرها وأدخل في الدار، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لأنه مكره. وكذا لو كان جاهلا، يعني جاهلا أنها المحلوف عليها، فلو قال والله لا أدخل دارا لزيد فدخل دارا اشتراها زيد وهو لم يعلم، هي يصدق عليها أنها دار لزيد، يحنث؟ لا يحنث لأنه جاهل. وكذا لو نسي، يعني نسي يمينه، نسي أنه حلف ففعل ما حلف على تركه ناسيا فلا كفارة حينئذ، والعلة فيما تقدم أنه لا إثم، وإذا لم يوجد إثم فلا كفارة، لأن الكفارة لمحو الإثم ولرفعه، وأدلة عدم إثم الجاهل والناسي معروفة، والمكره كذلك أدلة ذلك معروفة مرت معنا مرارا. قال ويسن حنث ويكره بره، هذا نضع عنوان نقول حكم الحنث. مر معنا المراد بالحنث وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ما حكم الحنث؟ الحنث له أحكام متعددة، المصنف ذكر أنه يسن في حال ويكره في حال ويجب في حال ويحرم في حال، فذكر له أربعة أحكام. قال ويسن حنث، هذه الحالة الأولى التي يسن فيها الحنث، ويسن حنث من حلف ويكره بره إذا كانت يمينه على فعل مكروه. فإذا قال والله مثلا لا أطلقن، الطلاق مكروه، هنا نقول يسن لك أن تحنث. أو حلف على ترك مندوب كان قال والله لا أصلين الضحى، نقول يسن أن يحنث ويصلي الضحى. قال وعكسه بعكسه، يعني عكس الحكم، كما لو حلف على ترك مكروه أو فعل مندوب بعكسه، أي فيكره حنثه ويسن بره، هذا معنى قوله وعكسه بعكسه. يعني لو حلف على أن يترك مكروها أو أن يفعل مندوبا فالأفضل له أن يبر بيمينه ويكره له حينئذ الحنث. قال ويجب، هذه الحالة الثالثة، قال ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، يعني يجب الحنث، فلو قال والله لأقطعن رحمي فلان. هنا يجب عليه أن يحنث ويصل رحمه. أو قال والله لا أصل رحمي فلان، هذا على ترك واجب وهو ممن تجب صلته فلان هذا. فنقول يجب أن يحنث ويصل رحمه. قال وعكسه بعكسه، أي ومن حلف على فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه. فإذا قال والله لأصلن رحمي، نقول يحرم أن يحنث، لأن صلة الرحم واجبة بدون يمين، واليمين تزيدها تأكيدا. وكذلك لو قال والله لا أشرب الدخان يحرم أن يحنث ويشرب الدخان، لأن الدخان محرم بدون يمين، والحلف على تركه تزيد في الأمر شدة. قال الفقهاء ويخير في مباح. المؤلف ما ذكر المباح، يعني لو حلف على مباح فعلا أو تركا فإنه يخير، وحفظ اليمين فيه أولى من حنثه لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذا الفصل تضمن عددا من المسائل. المسألة الأولى تحريم الحلال وكفارته. المسألة الثانية وجوب الكفارة على الفور. المسألة الثالثة خصال الكفارة. المسألة الرابعة المرجع في تفسير الأيمان. أما المسألة الأولى وهي تحريم الحلال وكفارته، قال وإن حرم أمته أو حرم حلالا غير زوجته، يعني لو حرم أمته، يعني قال لها أنت علي حرام وهي أمة مملوكة له، أو حرم حلالا غير زوجه كطعام مثلا، كان قال حرام علي أن آكل من الطعام الفلاني، وقوله غير زوجة لأن تحريم الزوجة ظهار، قد تقدم في باب الظهار ذلك، وله كفارته الخاصة. أما تحريم الحلال غير الزوجة فهذا حكمه أن فيه كفارة يمين، ولهذا قال المصنف لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله. أما كونه لم يحرم فلأن الله عز وجل سماه يمينا. المرجع في هذه المسألة إلى مطلع سورة التحريم بقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وورد في سبب نزولها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم منع نفسه من شرب العسل، فالله عز وجل سمى تحريم الحلال يمينا في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وجعل فيه كفارة، لأن تحلة اليمين يعني هي الكفارة، لكن الكفارة تسمى تحلة قبل الحنث، قبل الحنث، لأنها تحل عقد اليمين، تحل عقد اليمين. ولهذا قال المصنف لم يحرم، وقلنا في الدليل على ذلك لأن الله سماه يمينا، واليمين على الشيء لا تحرمه، اليمين على ترك المباح لا تحرمه. فلو قال كما مر معنا، لو قال والله لا أكل الخبز فإنه لا يحرم، فكذلك إذا قال الخبز علي حرام هو حكمه حكم اليمين، واليمين لا تحرم ما هو حلال في الشرع. قال وعليه كفارة يمين إن فعله، لدلالة الآية. قال وتجب فورا بحنث، هذا نضع عنوان نقول وجوب الكفارة على الفور، الكفارة تجب فورا إذا حنث. ودليل الفورية يعني فورا يعني ما يجوز أنه يؤخر فيها، يؤخرها، يبادر إليها، لأن بعض الأشياء تجب على التراخي وبعضها تجب على الفور. فمعنى وجوب الوجوب على الفور أنه لا يجوز التأخير، ويأثم لو أخر بلا عذر. وهذا يتساهل فيه كثير من الناس، تجد بعض الناس عنده إيمان قديمة ويسوف بكفارتها، عن الأصل أن الكفارة واجبة على الفور. واستدلوا على ذلك بأن هذا هو الأصل في الأمر، يعني من قواعد الأصوليين أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية. ونص الفقهاء على أنه يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث، ويجوز بعده، لكنها لا تجزئ قبل عقد اليمين إجماعا. وهذا مبني على قاعدة أظن أني ذكرتها سابقا، ذكرها ابن رجب، تذكرونها؟ نعم، نعم، أحسنت. يقولون تقديم الحكم على سببه لا يجزي، فسبب الكفارة هو عقد اليمين، كتقديم الزكاة على ملك النصاب، لا تجزي الزكاة قبل ملك النصاب. وتقديم الحكم على شرط وجوبه جائز، كتقديم الكفارة على الحنث، فسبب الكفارة هو عقد اليمين، وشرط الوجوب كما مر معنا هو إيش؟ الحنث. فالتقديم على شرط الوجوب جائز، كتقديم إخراج الزكاة على تمام الحول. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب وفرع عليها قال ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين. هذا عنوانه خصال الكفارة كما أشرت في العناصر. قال يخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. يعني كفارة اليمين هل هي على الترتيب أو على التخير؟ نعم، هي 4 خصال. 3 الخصال الأولى يخير بينها، فإن عجز عنها انتقل إلى الصيام، ففيها تخيير وفيها ترتيب. هذه قضية يغلط فيها كثير من الناس، فكثير من الناس يبادر إلى الصيام ويظن أن الصيام يجزئ مع القدرة على الإطعام والكسوة، وهذا غلط، حتى لو صام لا يجزئه، لأن الله عز وجل اشترط للانتقال إلى الصيام العجز عما قبله، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الخصلة الأولى كما في الآية إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين لا بد من العدد وهو 10، فلا يجزي أن يعطي واحدا طعام 10 لظاهر القرآن، والفقهاء قالوا إن كل واحد له مد بر أو نصف صاع من غيره لفتوى الصحابة. وظاهر كلام الفقهاء فقهاء المذهب أنه لا بد من التمليك في الإطعام، فلو عشاهم أو غداهم لا يجزئ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية استدلالا بالوارد عن الصحابة في تقديره بنصف صاع أو نصف صاع من غير البر ومد من البر، واستدلالا بحديث كعب بن عجرة مر معنا في كفارة حلق الرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاتا، حديث رواه مسلم وغيره. والقول الثاني يقول يكفي الإطعام، فلو غداهم أو عشاهم، غدا 10 أو عشاهم أجزأ. وهؤلاء دليلهم ظاهر الآية إطعام 10 مساكين، فإذا غداهم أو عشاهم يصدق عليه أنه أطعمهم، وهذا اختاره ابن تيمية وهو مذهب الحنفية والمالكية. وأيضا هؤلاء لهم حظ من الآثار عن الصحابة، وقد ورد عن ابن عمر في تفسير الآية قال الخبز والتمر والخبز والسمن، ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم، هذا رواه ابن جرير في تفسيره وصحح إسناده. والذي يظهر في الجمع بين الآثار عن الصحابة أن الأمران جائزان، أن الأمرين جائزان، فيجوز أن يعطى نصف صاع أو مد بر تمليكا، ويجوز أن يطعم ما يشبعه، لكن إذا أعطي تمليكا لا بد من القدر الذي ورد عن السلف. أما إذا كان إطعام فالمقصود هو الإشباع، هو الإشباع، وهذا هو الذي يعني يفتي به كثير من أهل العلم المعاصرين. الكسوة قال كسوة تصح بها صلاة فرض سواء كان رجل أو امرأة، أو عتق رقبة مؤمنة يعني سليمة من العيوب الضارة بالعمل، وهذا تقدم الكلام عليه في الظهار. فعادة الفقهاء يفصلون في الكفارات في باب الظهار. قال فإن عجز كفطرة صام ثلاثة أيام متتابعة، يعني إن عجز عن هذه الثلاثة، وقوله كفطرة يعني إنه لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر. فالمؤلف أحالنا على باب زكاة الفطر، وقد مر معنا هناك ضابط العجز عن زكاة الفطر. فإذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر فحينئذ له أن ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. ودليل ذلك الآية، قال متتابعة يعني وجوبا، واستدلوا على ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. الفقرة التالية المرجع في تفسير الأيمان، ذكر المؤلف رحمه الله أمرين يرجع إليهما في تفسير الأيمان. قال ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه. يعني تفسير اليمين يترتب عليه قضية الحنث أو عدم الحنث. فمثلا لو قال والله لا أركب دابة، الدابة في اللغة يقولون كل ما دب على الأرض، وفي العرف يقولون إنها تطلق على الخيل والبغال والحمير، فيختلف حنثه بحسب دلالة اللفظ، هل نحمله على المعنى اللغوي وهو الحقيقة أو على المعنى العرفي، أول ما يرجع إليه هو نية الحالف. ولهذا قال ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما. أما إذا كان ظالما فقد مر معنا مسألة أن يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذه مرت معنا سابقا. لكن إذا لم يكن ظالما فنرجع إلى نيته. بشرط وهو أن يحتملها لفظه. فما دام لفظه يحتمل ما ذكر أنه نيته فتفسر بما نواه. قال كنيته ببناء وسقف السماء، يعني البناء المتبادل للذهن إنه بناء البيت، لكن البناء يطلق على السماء كما جاء في القرآن، والسقف أيضا يتبادر لكنه سقف البيت أو سقف الدار، لكن أيضا يطلق على السماء أنها سقف، وهذا جاء في القرآن إطلاق السقف على السماء في عدة آيات. فاللفظ يحتمل، فلو قال أنا قصدت بيميني التي ذكرت فيها السقف السماء، هذا نفسره بذلك لأن لفظه يحتمله، فهو ذكر أنه نوى شيئا يحتمله اللفظ. إذا لم توجد نية فنرجع إلى العرف، ولهذا قال ومبنى يمين على العرف، والعرف يقدم على دلالة اللغة. ولهذا في المثال الذي ذكرته قبل قليل لو قال والله لا أركب دابة قلنا أن في العرف الخيل والبغال والحمير، وفي اللغة كل ما دب على الأرض، فتقدم الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. وعلّل ذلك بأن الدلالة العرفية هي التي يعرفها الناس ويتكلمون بها، وأما الدلالة اللغوية فتكون مهجورة لا يعرفها كثير من الناس ولا يقصدونها. من الأمثلة على ما يحتمله اللفظ لو قال جواري أحرار، فقلنا له عتقت الجواري التي عندك، قال لا أنا قصدي السفن، سفني، هو عند السفن أحرار يعني أطلقته. هذا يحتمله اللفظ ولا ما يحتمله؟ فنصدقه ونقول لأن لفظه يحتمل ما قال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا: والنذر مفروض ولا يصح إلا المكلف، والمعقد ستة أنواع: المطلق كلله أن ينذر فعلت كذا ولا نية فكفارة يمينه فعلا، الثاني النذر لجار وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد معه الله الحمد عليه كإن كلمتك فعلي كذا فيخرج بين فعله وكفارة يمين، الثالث النذر فاعلت لله علي هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على موضوع النذر والعناصر كالتالي: تعريف النذر، ثم حكم عقده، والثالث شرط من يصح منه، ثم أنواعه وحكم الوفاء بكل منها، ثم نذر الصدقة بماله، وأخيرا حكم الوفاء بالوعد والاستثناء فيه. أما تعريف النذر فقد عرفه بعض الفقهاء، قالوا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. وهذا التعريف تضمن شروطا أظنها يعني واضحة في الجملة، لكن أقف عند قوله بكل قول يدل عليه، لأن هذه قضية مهمة، وهي تفيدنا أن النذر لا يشترط فيه أن يعبر بلفظ النذر، ليس من شرط انعقاد النذر أن يقول لله علي نذر، بل إذا أتى بلفظ يفيد إلزام نفسه، يعني يفيد معنى النذر وهو إلزام نفسه بأمر، فهذا نذر. فلو قال لله علي أن أصوم ولم يقل نذر فهذا نذر، فلا يشترط أن يصرح بلفظ النذر. حكم عقده، قال النذر مكروه، يعني عقد النذر مكروه، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فهذا يدل على كراهته، وجاء النهي عنه، عن النذر يعني عن عقده. وأما الوفاء به فقد جاء في القرآن الثناء على الموفين به، والكلام الآن على عقده، فعقده مكروه. شرط من يصح منه، قال ولا يصح إلا من مكلف، مكلف يعني بالغ عاقل، فلو نذر مجنون أو صغير لم ينعقد نذره. واشترطوا أيضا أن يكون مختارا، فلو كان مكرها على عقد النذر لم ينعقد نذره. قالوا ولو كان كافر، في حديث عمر لما قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، مع أنه عقد النذر حال كفره. قال والمنعقد ستة أنواع، هذا أنواعه وحكم الوفاء بكل منها. النوع الأول النذر المطلق، مثل له المصنف قال كلله علي نذر إن فعلت كذا، هذا نذر مطلق لم يبين ما الذي أوجبه على نفسه. فلو قال لله علي نذر وسكت فهذا نذر مطلق، ولو قال لله علي نذر إن فعلت كذا فهذا مطلق، ولو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر فهذا أيضا نذر مطلق. المطلق إن كان له نية انصرف إلى نيته، فلو نوى بالنذر أن يصوم صام، ولو نوى بالنذر أن يصلي صلى، لعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم توجد نية فحينئذ عليه كفارة يمين إن فعل ما علق عليه نذره، كما لو كان نذره بأن قال إن فعلت كذا فلله علي نذر ففعل، نقول عليه كفارة يمين لأن هذا نذر مطلق. وقد ورد في حديث عقبة بن عامر مرفوعا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وروي موقوفا على ابن عباس وهو أصح. الثاني قال نذر لجاج وغضب. قال وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. هذه التسمية أخذ فيها غالب الحال، لأن غالب أن الشخص يحلف أو ينذر هذا النذر في حالة اللجاج والغضب، لأنه يريد أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، أو يريد أن يحمل نفسه أو يحمل غيره ممن امتنع عما يريد، أو يريد أن يصدق خبره الذي كذبه الآخرون، أو يريد أن يكذب خبرا صدقه الآخرون. فلهذا سمي نذر لجاج وغضب. هذه المقاصد مر معنا أنها هي مقاصد اليمين، فاليمين يقصد بها هذه المقاصد: الحمل على الفعل أو الحمل على الترك أو تصديق الخبر أو تكذيبه. إذا كان النذر يقصد به هذه المقاصد فحكمه حكم اليمين، ولهذا قال المصنف رحمه الله: الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أي من فعل الشيء أو الحمل عليه. الحمل عليه كان يقول: إن لم أخبرك بكذا فعلي صيام مثلا. المنع منه كالمثال الذي ذكره، قال: إن كلمتك فعلي كذا، يعني حج أو صوم. ما الحكم حينئذ؟ لو كلمه وقال: إن كلمتك فعلي صوم أيام البيض، فكلمه لا يلزمه أن يصوم أيام البيض، بل يخير بين فعله وكفارة يمين. إن صام أيام البيض فلا شيء عليه، لكن له أن يكفر يمين ولا يصوم أيام البيض. قد يقول قائل: ليس ورد في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. نقول: نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في نذر الطاعة، لكن هذا النذر لم يقصد به الطاعة، وإنما كما ذكرنا قصد به إيش؟ نعم، الحمل على الفعل أو الترك، فهو لم يقصد به الطاعة والتبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ولهذا أجريناه مجرى اليمين نظرا إلى المقاصد والمعاني لا إلى الألفاظ. الثالث من أنواع النذر قال: نذر مباح، يعني نذر فعل مباح. كان يقول: لله علي أن ألبس ثوبي. قال: فيخير أيضا، يعني بين فعله وكفارة يمين، وهذا واضح. الرابع قال: نذر فعل مكروه كطلاق ونحوه. كان يقول: لله علي أن أطلق مثلا. والحكم حينئذ أن التكفير أولى، يعني الأفضل له أن يكفر ولا يفعل المكروه. مثل ما مر معنا في قضية إذا حلف على فعل مكروه. الخامس قال نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. إذا نذر معصية كان قال لله علي أن أشرب الخمر أو أن أصوم يوم العيد أو أن أصوم أيام التشريق فهذا يحرم الوفاء به. وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن هل عليه كفارة؟ المؤلف يقول ويجب التكفير، وهذا دليله حديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، الحديث رواه أهل السنن. السادس من أنواع النذر نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب بذلك مطلقا. أو معلقا بشرط، فإذا نذر التبرر بقصد تقرب بذلك، لاحظوا هذا القيد يميز بينه وبين ما مر معنا في نذر اللجاج والغضب، وقصد التقرب لا يمنع من التعليق، فقد يوجد قصد التقرب مع التعليق، ولهذا قال مطلقا يعني غير معلق على شرط. كان يقول لله علي أن أصوم أيام البيض، هذا قال له إيش؟ مطلق. أو معلقا بشرط يعني شرط وجود نعمة أو اندفاع نقمة. كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أيام البيض، فهذا كلا النوعين يجب الوفاء به، لكن في النوع الثاني يقيد وجوب الوفاء بتحقق إيش؟ الشرط. فإذا شفى الله مريضه لزمه أن يصوم الأيام البيض. ونلحظ هنا أنه قصد التقرب، يعني ليس مثل نذر اللجاج والغضب، وكأنه يقول أني أشكر الله يعني على شفاء مريضي بأن أصوم، وهذا نية التقرب، لكنه جعلها معلقة. ولهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله، يعني أن يطيع الله يعني معناه أنه يريد التقرب. ولهذا اشترطنا في كلا النوعين نية التقرب. قال المصنف رحمه الله فيلزم الوفاء به، يعني يلزم أن يفي بنذره فيطيع الله عز وجل الطاعة التي ألزم بها نفسه. قال ومن نذر الصدقة بكل ماله، أين ضعنا أن نقول نذر الصدقة بكل ماله ونذر الصدقة بماله؟ قال ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه. إذا قال الله علي أن أتصدق بكل مالي يجزى عنه الثلث، ويعتبر الثلث يعني ثلث ماله يوم النذر، أن ماله قد يزيد وقد ينقص من وقت لآخر، فيتصدق بثلث ماله وقت عقد النذر ولا يلزمه أكثر من ذلك، وليس عليه كفارة فيما زاد. ودليل ذلك حديث أبي لبابة عند الإمام أحمد في المسند أن أبا لبابة رضي الله عنه نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. قال: أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع. يعني لو قال لله: علي أن أصوم شهر ونحوه، يعني كأسبوع، يعني لو قال لله: علي أن أصوم أسبوع أو جمعة، الجمعة تطلق على أسبوع، يلزمه التتابع، بأن إطلاق شهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا هلاليا يعني من رؤية الهلال إلى رؤية الهلال، أو صام 30 يوما بالعدد، يعني ما يلزم أنه يصوم شهر هلالي، لو ابتدأ من نصف الشهر نقول صوم 30 يوما متتابعة، هذه شهر. المهم أنه لابد فيه من التتابع. قال: لا إن نذر أياما معدودة، هذه صيغة أخرى، فلو قال لله: علي أن أصوم 20 يوما، هل يلزمه التتابع؟ لا يلزم، لأن 20 يصدق على 20 متفرقة و20 متتابعة. حتى لو قال لله: علي أن أصوم 30 يوما، وهذه بمعنى الشهر، لكن إذا عبر 30 يوما لا يلزمه التتابع. قال الفقهاء: إلا بشرط أو نية. فلو قال لله: علي أن أصوم 20 يوما متتابعة، فهذا شرط. ولو قال لله: علي أن أصوم 20 يوما ونوى التتابع، لزمه التتابع. أما إذا لم يوجد شرط ولا نية فلا يلزم التتابع حينئذ. المسألة الأخيرة: قال: وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. أي نضع عنوان نقول: حكم الوفاء بالوعد والاستثناء فيه. قال: وسن الوفاء بالوعد، يعني الوفاء بالوعد مسنون وليس لازما، هذا عند جمهور الفقهاء ونص عليه الإمام أحمد. قال: وحرم بلا استثناء، يعني حرم الوعد بلا استثناء، والمراد بلا استثناء يعني بالمشيئة، بمشيئة الله، بمعنى أنه ليس له أن يعد إلا أن يقول: إن شاء الله. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني لا تقولن ذلك إلا معلقا بأن يشاء الله تعالى. هذه المسألة ذكرها في كشاف القناع ثم نقل عن ابن مفلح في الآداب الكبرى قوله: وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب. وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم. وهذا قول آخر، يقولون أن التعليق بالمشيئة مستحب وليس واجبا، ودليل ذلك الأخبار المشهورة، يعني وقائع متعددة ليس حديث ولا حديثان، فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الوعد بدون استثناء بالمشيئة، فهذا يدل على أن الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم هو أن هذا للاستحباب وليس للوجوب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.